بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هي كربلاء فقف على عرصاتها واسكب دموع العين في ساحاتها. سلها بأي قرن تعاجلت الأولى، نزلوا ضيوفا عند قفر فلاتها. ما بالها لم تروهم من مائها حتى تروت من دماء رقباتها. بأبي وغير أبي إماما ظامئا منعته حرب من ورود فراتها. تبكي السماء دما عليه فليتها روته قبل القتل من قطراتها. إيهن إيهن إيهن مصارع كربلاء، يا كم غصة جرعت آل محمد كربا. يا غادرتهم صرعا فتلك رحاله، أمشينا نهبا صيح في حجرا. أين الخيام تذب عنها فتية، ركزوا رماحهم على جنبا. لمن الرؤوس على الأسنة أشرقت، لمن الرؤوس على الأسنة أشرقت، سيما أغرتها على جبها. لمن السبايا المعولات بحالة، ذابت لها الأحشاء في حرقا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. من بين الآفات الخطيرة التي يبتلى بها المجتمع في كل زمان ومكان آفة الفتنة. الفتنة تارة تأتي بمعنى الامتحان والاختبار، وهذه خارجة عن كلامنا، لأن الدنيا بنيت على أساس الامتحان. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نبلوهم بالشر والخير فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لا تستعيذوا من كل فتنة، ولكن استعيذوا بالله من مضلات الفتن. الفتنة بمعنى الاختبار، هذه هي الحقيقة منهاج الحياة، لأن الله عز وجل خلق الناس ليختبرهم، ليمتحنهم، ثم ليجزيهم على ما فعلوا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وما من شيء يملكه هذا الإنسان إلا وهو مختبر لهذا الإنسان. جسم الإنسان يختبر فيه الإنسان. هذا الجسم أين يستخدمه في طاعة الله أم في معصية الله، في خدمة المجتمع أم في هدم المجتمع، في الصلاح أم الفساد. عقل الإنسان كذلك مختبر لهذا الإنسان، يوظف عقله في المشورة الصالحة، في النصيحة، في التخطيط الصالح، أم يوظف عقله في المكر والكيد والخداع والتضليل وما إلى ذلك. المال فتنة أيضا، لأنه وسيلة يمكن أن تستخدم في الإجرام ويمكن أن تستخدم في الطاعة. الأولاد كذلك فتنة، الإنسان قد يربي ولد تربية صالحة فيكون رحمة عليه، وقد بالعكس فيكون لعنة عليه. ولهذا ورد في الحديث: لعن الله من حمل ولده على العقوق بسوء تربيته، وأحيانا بسوء قدوته. هو ما يكون إلى قدوة حسنة، هو يكون إلى قدوة سيئة، يعلم الكذب، يعلم الخيانة، يعلم الفساد، الانحراف، فيكون نقمة ولعنة عليه. وهكذا الجاه مختبر لهذا الإنسان، يختبر في جاهه. فرض الله على كل شيء زكاة، وعلى الجاه الشفاعة الحسنة. إنسان عند جاه، عند سلطة، عند وجاهة، عند كلمة نافذة مشموعة، هذه يمتحن فيها الإنسان، يسخرها ما يسخرها، وإذا يسخرها بالخير أو الشر. قد إنسان والعياذ بالله بكلمة واحدة يهدم أسرة بأكملها، بكلمة واحدة، لأن مشموع الكلمة. بكلمة واحدة يقتل نفسا محترمة، وهو معتزل الموقف، ليذبح غيره بس هو ليحركه. ولهذا ورد في الحديث: من قتل مسلما ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. بعض مشكل يتكلم ويصور أن الكلام هذا يعني سهل سلس هين، ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلان كيت وكيت، هذا الشامع رجل ساذج ويقدس هذا المتكلم فيختزنها حقدا في نفسه، فإذا رأى ذاك الشخص وثب عليه فقتله. وهكذا الجاه مختبر للإنسان، السلطة مختبر للإنسان، كل شيء يمكن أن يكون له جانبان سلبي وإيجابي، خير أو شر، هو هذا الحقيقة مختبر لهذا الإنسان. فلهذا المفروض بالإنسان المؤمن أن يتأمل في نفسه وفي سلوكه وفي تصرفاته. الله وضع لنا موازين، الله ما ترك الأمور سدى. احتج علينا بحجتين وناخذ الموازين من هالحجتين، وكل شيء بدون موازين ضائع فوضى. تصور مهندس ما عنده أدوات الهندسة، قطعا راح يتخبط. بزاز ما عنده مقاييس معينة، يتخبط. وهكذا كل إنسان بناء إذا ما عنده أدوات البناء الصحيح يبني لك بناء أعوج. وكل شيء الله جعل له موازين. فما ظنك بالدين، النظام الاجتماعي، نظام التشريعي، نظام الأخلاقي؟ الدنيا تضيع بدون موازين. والموازين على نوعين، مرة الموازين الصامتة نعبر عنها، الذي هي عبارة مثلا عن الكتب السماوية كالقرآن الكريم، ومر الموازين الناطقة. الموازين الناطقة على قسمين، قسم منها داخلية، العقل يعبر عنه بأنه رسول الله الباطني، هذا العقل رسول باطن، لكن العقل مدارك محدودة. العقل يعرف مثلا أن الصدق حسن، أن الكذب قبيح، أن الظلم قبيح، أن العدل حسن، أن الأمانة حسنة، أن الخيانة قبيحة، إلى آخره. يعرف قضايا، قسم منها يعبر عنها قضايا في العقل النظري، قسم بالعقل العملي بقطع النظر عن التفاصيل. يعرف العقل أنه اجتماع النقيضين مستحيل، هذا عقل نظري. ويعرف أنه العدل حسن والظلم قبيح، هذا يعبرون عنه بالاصطلاح عقل عملي، نتيجة من هذا أو من هذا، لكن العقل يبقى محدود. جاء الوحي السماوي على لسان الأنبياء ومعهم كتب السماء ليكملوا المسير بعد العقل. العقل إلى حد يقف، فيأتي الوحي فيكمل المسيرة، يسدد سلوك هذا الإنسان. وأحيانا يصحح للعقل بعض الأحكام الابتدائية، يعني مثل إيش؟ مثلا العقل يقول أنه الكذب حرام، لكن يجي الشرع يقول له الكذب حرام ما لم يتوقف عليه إنقاذ نفس محترمة. لا، ذاك الوقت الكذب ماذا يكون؟ يكون حلالا بل واجبا. الوحي يصحح وكذلك يكمل المسيرة. ولعل المقصود بقول النبي صلى الله عليه وآله، أو هذا أحد المعاني من قوله إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق، كان هنالك بداية، البداية بدأت، إما المقصود بالأنبياء السابقين وهو يكمل، وإما بدأت بمعطيات العقل اللي الله جعلها حجة والرسالة النبوية، ماذا؟ تكمل المسيرة. والثاني من الحجة الناطقة هي عبارة عن النبي صلى الله عليه وآله، وهذا بعد بالضمن بيناه. فمرة الحجة الناطقة تكون حجة باطنة هي العقل، ومرة حجة ظاهرة وهي رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار من بعده. زين. والكتاب المبين سنة النبي صلى الله عليه وآله غايته. لا بد أن تعرف الطريق الموصل إلى هذه الحجاج، لأننا ما عاصرنا رسول الله، نحن ما وفقنا، ما حظينا برؤية النبي صلى الله عليه وآله، وإنما ثبت لنا بالقطع واليقين أنه نبي حق وأنه بعث برسالة حقة. طيب كيف أنا أأخذ معالم الدين التي أنزلت على صدر النبي صلى الله عليه وآله؟ هذه قطعا نقطة حساسة، غاية في الحساسية، لأن إذا ما أعرف الطريق الصحيح أوصل إلى لا شيء أو أوصل إلى عكس المطلوب، لأنه الطريق إذا كان غير سليم إلى الرسول، يعني هذا الذي حدثني أو الكتاب الذي ينقلني، هذا ينقلني سنة النبي صلى الله عليه وآله، طيب لابد أن يكون سليما، إذا كان سقيما راح توصلني معلومات باطلة، معلومات غير صحيحة، يبدو يتراءى لأنها دين لكنها ليست بدين، لأنه كثر الكذابون على النبي صلى الله عليه وآله، وهذا معروف في حياته كذبوا عليه، حتى قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فكيف بعد رحيله صلى الله عليه وآله؟ الرسول صلى الله عليه وآله أوضح لنا الطريق الصحيح، قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله بكل اختصار وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ولهذا كان واحد من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول للقعاد، هؤلاء مجموعة قعدوا عن بيعة علي، رفضوا بيعة علي سلام الله عليه ورفضوا نصرته في حروبه، وعملوا حالهم انطاوعة أنهم ناس محتاطين بالدين، واللي يسألهم يقولون اعتزلنا الفتنة، هذه فتنة، هذه الحرب فتنة، فنحن نعتزل لا مع علي ولا مع معاوية. شوف الدجل، وهؤلاء بعضهم صنعتهم السلطة، هي صنعتهم، يريدون يحيدون بعض الناس، هم اللي يقدرون يجروا لصوبهم يجندوا معهم يقاتل علي، اللي ما يقدرون عليه يقول لك على الأقل نحيده لا معنا ولا مع علي. فبدأ الإعلام بحملة من هذا القبيل، وهؤلاء فرد طبقة سموهم القعاد، وهم سموا حالهم أنهم ممن قعد عند الفتنة. فكان يرد عليهم واحد من أصحاب الإمام يقول ويحكم، أو فتنة وعلي موجود فيما بيننا؟ إذا نحن بايعنا عليا فحسبنا، الأبيات المعروفة، إذا نحن بايعنا عليا فحسبنا أبو حسن مما نخاف من الفتن. متى تتحقق الفتنة وتلتبس الأمور؟ إذا ما كان عندك الميزان واضحا، أليس كذلك؟ أما إذا الميزان واضح بعد لا فتنة، هي الفتنة تنشأ من الغموض والالتباس، فإذا أضاء الصبح لذي عينين بعد هل هناك فتنة؟ أبدا، هذا دجل وإدهان في الدين، ما مقبول منكم هذا العذر. شاهد أن الإنسان يختبر في كل ما آتاه الله، واحد، والله جعل له موازين يعرف بها الحق من الباطل، بشرط وشرط، بشرط يأخذها من الطريق الصحيح، والشرط الآخر أن يتعرف عليها. أما وحاط إيد على إيد يقول إن شاء الله الله يهديني، شون يهديك يعني؟ ينزل لك كتاب من السماء أو يبعث لك رسولا يطرق باب بيتك؟ نعم، لا، مفروض أنت تسعى تسعى. ولهذا القاعدة القانونية ماذا تقول؟ القانون لا يحمي المغفلين. هذه مشكلتك، تقصيرك أنت، عليك أن تسأل. لو أمر دنيوي تراكض عليه ليل ونهار، خاصة إذا بيفر الصفقة شوية دسمة، بس إذا مسألة تتعلق بآخرتك بدينك، ودينك إيش دينك يا آخر؟ أنت مخلوق هو لذاك اليوم. هذه ترى حلم، والله حلم، نحن في غرور، هي أيام وتنتهي. هذه البقعة التي نحن الآن جلوس عليها، كم أجيال مرت على هالبقعة وجلست هالجلسة هذه، وبيهم الشباب والكهول والشيوخ، وكل واحد بقلبه كان طموحات وآمال وراحوا، الآن هم في بطنها ونحن على ظهرها. تجي دورة ثانية ونحن نروح إلى تلك التربة، منها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وتجي دورات يحتر حلم وينتهي بكل معنى الكلمة حلم. مثل ما جنابك تنام وإذا ترى نفسك أنك عامل أعمال جبارة في منامك من المنامات والرؤى، وأنك مسافر في السماوات والأراضين، وأنك محقق كذا إنجازات، تفتح عينك وإذا لا شيء. كذلك بالضبط رسول الله، وصدق الرسول الأعظم، وصدق المصطفى الصادق الأمين صلى الله عليه وآله، يقول: الناس نيام، إذا ماتوا انتبهوا. بمجرد أن يموت الإنسان عاين العالم الآخر، وين الدنيا صارت؟ راح تماما كالحلم، تراها كالحلم بالضبط، وتظنها يوما أو بعض يوم. طيب، المفروض الإنسان يهتم بأمر دينه أكثر من اهتمامه بأمر دنياه. معليش، الله عز وجل أمرنا، قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. لكن كم القرآن دقيق، جعل الهدف الآخرة، وابتغي، يجعل البغي الهدف ذاك، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. طيب، إذن الاختبار هو المعنى الأول للفتنة، لكن بينت أن الفتنة ليست التي نريد أن نصب عليها حديثنا في هذه الفرصة من البحث. الثاني، المعنى الثاني للفتنة، فتنة تأتي بمعنى التعذيب، لما يؤخذ هذا المعتقل ويعرض لألوان من التعذيب النفسي والجسدي، يعني هذا قد يوصل إلى الموت ثم يترك، ويعذب ويقارب الموت ثم يترك. هذا يعني الحقيقة يوصلونه، يذيقونه الموت غصة بعد غصة. شو يقول عنا القرآن؟ يقول: والفتنة أشد من القتل. المقصود بالفتنة هنا يعني التعذيب. نعم، وفي آية أخرى: أكبر من القتل. الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني عرضوهم للتعذيب. ثلاثة، المقصود بالفتنة هو عبارة عن الأمر الغامض الملتبس المورث للضلال. الإنسان قد يواجه قضايا، ظواهر أو مظاهر، هذه تؤدي إلى إضلال هذا الإنسان. هذه المضلات، الأشياء أو الأمور التي توجب الانحراف الفكري أو السلوكي في حياة هذا الإنسان، يعبر عنها بأنها فتنة. هذه الفتن هي بالدرجة الأولى أخطر ما يهدد حياة الإنسان عموما، والإنسان المسلم خصوصا. الإنسان المسلم صار مسلما، لكن خلص هذا هو، انعصم، ما راح يتزلزل، ما راح يتخلخل، لا، قد تضربه فتنة تؤدي به إلى الضلال والانحراف من حيث يدري أو لا يدري. هذه الفتن على أنواع، لكن القاعدة فيها كل ما يفتنك عن دينك، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. حاولت قريش أن تفتن النبي صلى الله عليه وآله، ولكنه كان أكبر من الفتنة وأسمى منها. هنالك أولياء لله، هنالك مؤمنون طول التاريخ عرضوا لألوان من الفتنة ولكنهم لم يفتنوا. كيف يستطيع الإنسان يحصن نفسه من الفتنة؟ أولا لابد لهذا الإنسان أن يتقن عقيدته بشكل علمي وبشكل سليم، لا يبقى على العواطف، لابد أن تكون عند عقيدة مسلحة بالدليل. قوة الدليل، قوة البصيرة تعصم الإنسان من التردي في هاوية الفتنة. هذا أول شيء، إذا كانت عقيدة هشة ما مبنية على أسس علمية، الشبهات تغزو يمينا وشمالا، فيمكن أن ينزلق، يمكن أن ينحرف. لكن صاحب البصيرة القوية لا يصمد في الميدان. ثانيا، من العواصم من الفتن هو عبارة عن الشحن الروحي التربوي الأخلاقي العالي مع الله تبارك وتعالى. علاقة الإنسان بربه كلما كانت علاقة متينة قوية، كلما استطاع الإنسان مواجهة الفتن بجأش طامن وباستقامة. ثالثا، ولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليه. فإنها من جملة العواصم من الفتن. لكن هذه العواصم قد لا يكفي الواحد منها، وإنما تجتمع بأجمعها حتى يتحقق أو تتحقق الحصانة لهذا الإنسان، أو أن الواحد منها كافي إذا أتقن الإنسان 100%. لكن إذا ما أتقن 100% تجتمع مجموعة عوامل: عقيدة قوية، علاقة وثيقة مع الله، ولاية أهل البيت، هذه بعضها يعضد بعضا فيولد لك الحصانة. إذا واجهت الفتنة تصمد وتستقيم. ومن أهم العواصم معرفة الحق من الباطل. الإنسان يجب أن يتفقه في دينه، إذا ما يكون عنده فقه في دينه كيف يواجه الفتنة؟ يعني مثلا إنسان ما عنده خبرة في أحكام الحلال والحرام في مسألة معينة، على سبيل المثال القاعدة تقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه إذا واحد ما يعرفها يجي بكرة طاغية صدر لأمر بقتل إنسان بريء، بيش يتعذر؟ يتعذر أنه مأمور، والمأمور إيش؟ معذور. هذه فتنة. سببها إيش؟ سببها أن ما متفقه في دين الله. هذا لو متفقه في دين الله المفروض يعرف أنه المقدم أمره هو الله عز وجل. ما عندنا قاعدة المأمور معذور. المأمور معذور في إطار المشروعية، في إطار الأوامر المشروعة صحيح، المأمور معذور. وهكذا زوج يظلم زوجته، فإذا واحد يسأله يقول أنا قيم، طيب من قال لك أنك قيم؟ يعني عندك أنت صلاحية مطلقة تتصرف كما تريد؟ أبدا، أنت لك حدود، ليس لك أن ترغمها على غير حقوقك عليها المقررة. إن شاء الله في ليلة من الليالي نتحدث عن هذا الموضوع، موضوع الأسرة بشكل مفصل. على العموم الله ما أعطاك صلاحية مطلقة، لا على زوجتك ولا على أولادك، في حدود الانضباط في جو الأسرة، في حدود حفظ أمانة الأسرة، في حدود تربية الأولاد، في حدود حقوقك التي شرعها الله تعالى لك، أما أكثر من ذلك ليس لك قيمومة. فأحيانا عدم المعرفة بأحكام الله عز وجل يتسبب في الفتنة. وهكذا أنا أضرب بعض الأمثلة على بعض الفتن التي ابتلي بها مجتمعنا المعاصر، هذا مجتمع التكنولوجيا، مجتمع العولمة، مجتمع الإنترنت، مجتمع الأجهزة الذكية كما يسمونها، مجتمع الفضائيات إلى آخره. ولدت فتن في عصرنا غاية في الخطورة، والناس وخاصة الشباب الأعزاء في غفلة عنها. توجد فتن هذا طول التاريخ هي متكررة بالتأكيد. خل أبدأ بالمتكرر لو سمحت ثم أعرج على الثاني. لاحظ العالم الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه، العالم التقي، العالم العادل. فإذا ابتليت الأمة بمثل شريح القاضي مثلا، أو ابتليت الأمة بأضراب هؤلاء الذين يعبر عنهم بأنهم كانوا وعاظ السلاطين الظالمين كما في أيام بني أمية وأيام بني العباس وإلى آخره، هذا بعلمه بدون تقوى يكون فتنة على الناس بالتأكيد. وكم من شعوب ظلت وانحرفت بسبب هؤلاء الذين نذروا أنفسهم للشيطان وصاروا مركبا للظالمين على مر التاريخ. الظالم ينفذ مشاريع الإجرامية من خلالهم، ويأخذ الفتوى متى أشاء من أجل تنفيذ ما يريد. هؤلاء كانوا فتنة، وأي فتنة؟ فتنة كبيرة على الناس. الإنسان صاحب المظهر المتدين هذا إذا ما كان مستقيما في كلامه وفي سلوكه أيضا يصير فتنة. ليش؟ لأن الناس تقدسه تحترمه، فيقول كلاما باطلا الناس تأخذ بهذا الكلام وهي لا تدري أنه باطل، استنادا إلى ما عنده من قدسية ظاهرية. هذه فتنة. توجد فتن أشكال من هذا القبيل، لكن دعنا وما نعاني منه اليوم من كثير من ألوان الفتن. أول وأكبر وأخطر فتنة فتنة إعلام السوء. تدرون الآن العالم أصبح قرية واحدة بفعل وجود هذه التكنولوجيا، تكنولوجيا الاتصالات الذكية بكل أنحائها، وأي حدث بسيط يحصل في أقصى العالم، في أدنى، في أقصى الدنيا هو حاضر عندك بواسطة هذه الأجهزة. هذه الأجهزة طبيعي هو الجهاز مثل السكينة، السكينة بما هي سكينة ليست محرمة، لكن بحسب الاستعمال، إن استعملت في حلال فهي محللة، وإن استعملت في حرام فهي محرمة. نفس الشيء الإعلام، كل وسائل الإعلام هذه فيها من الضلال والباطل والفساد والانحراف الشيء الكثير، وفيها أشياء جيدة، لكن الذي نحسه بالوجدان أن ما فيها من باطل ومن انحراف ومن كذب ومن تخريب للعقائد وللأخلاق وللمجتمعات أكثر مما فيها من منافع. لو أرادت البشرية أن تعكس المسألة فتجعل المنافع أكبر لفعلت، لكن تدري أنت يعني مصادر الإعلام بيد من؟ في الأعم الأغلب تديرها دوائر لا تمت إلى هذه القيم بصلة، في الأعم الأغلب، لا أقول 100%، في الأعم الأغلب هكذا. أصلا توجد قنوات فضائية مهمتها هدم الأسرة، مهمتها هدم القيم، هدم الأخلاق. بعض الأفلام الذي بعض العوائل تتابعها بشكل أشبه بالعبادة مع الأسف الشديد، بحيث أحيانا بعض أفراد الأسرة يعطل بعض برامج مهمة من أجل متابعة فيلم معين، وخاصة بعض الأفلام المعروفة، وقد هذه الأفلام تأخذ صفة تاريخية عنوان أنها من التراث، لكن هي تحمل بصمات حل الخلق، هدم الخلق، هدم القيم، تحمل بصمات تخريب العقائد، تخريب المفاهيم. هذه في غاية من الخطورة. قسم من الشباب، ربما حتى من غير الشباب، يسرح مع هذه الأفلام، تفوت صلاة ميهم، أمور أخرى ميهم، وتدري هذه كم تولد مشاكل، تولد مشاكل، أنها تفوت على الإنسان واجباته، اثنين تفوت على الإنسان آدابه، يعني قد يسيء معاملته مع أبويه. ليش؟ على حساب أنه يتابع فيلم معين، تلاحظون، فيؤدي إلى العقوق، تؤدي به هو شخصيا إلى أن يأخذ مفاهيم مغلوطة من هذه الأفلام ومن هذه البرامج. منها مثلا أنه عليه من تزوج أنت مبكر، لا خليك أول شيء تستانس، تشبع من الأنس، تأخذ راحتك، كم سنة تو الناس مستعجل على الزواج، لا خليك أول شيء استأنس وبعدين الزواج. التربية على العنوسة المستديمة والعزوبة المستديمة والعزوف عن الزواج، وهذا كفى به معولا من معاول هدم المجتمعات. العجيب تأكيد الدين، الأحاديث، النصوص الدينية، أحاديث النبي صلى الله عليه وآله على موضوع الزواج المبكر، لكن الناضج ها، للمبكر العشوائي بدون دراسة، الناضج تشجيع على الزواج المبكر قدر الإمكان. صحيح لكل شيء ضريبة، لكن الزواج المبكر علاج حاسم للشباب، لمشاكل الشباب، بالحقيقة وقاية للمجتمع من مفاسد العزوبة. يكفي أن الأحاديث الشريفة التي تحدثت عن أنه صلاة المتزوج أفضل عند الله من صلاة الأعزب، هذا كله من باب تشويق الشباب إلى أنك حين تصلي وقد أشبعت هذه الغريزة بوجه مشروع واحد، وبنيت أسرتك، وأحسست بالمسؤولية، تصلي حينئذ صلاة بتوجه آخر. هذا الصلاة أكمل عند الله عز وجل من أن يصلي الإنسان وهو مشتت الفكر، وهو موزع الهوى. صحيح قد واحد يقول لشيخنا قد واحد بالعكس يصير عنده أيام عزوبته مثلا وضع جيد، لكن يصطدم بزواج فاشل يؤدي به إلى أن يختل، حتى دينه يختل معه. إذا ورد من تزوج أحرز نصف دينه، هنا عنده نصف، نصف الثاني يكمله، قد ربما يتزوج يصطدم زواج فاشل، لا فقط ما يكمل الثاني، النصف الأول يطير منه. شايف؟ هذا كلام صحيح، لكن هذه مو مسؤولية الدين، هذا شلو ربط، هذا ما له علاقة بالدين. الدين يحث، يقول اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، ها؟ يؤكد على مسألة اختيار المرأة الصالحة، إياكم وخضراء الدمن. قيل ما هي؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. وأجاز الفقه الإسلامي للشاب والشابة برعاية ولي الأمر، ها؟ طبعا هذا لابد منه، إلا صير فوضى، أن يكون هناك لقاء وأن تكون رؤية إذا أراد أن يراه، بشرط الجدية، ها؟ لا أن نعم يتصرف هالشكل من باب التفرج على أعراض الناس، هذا ما يجوز. إذا كان هناك مورد ومن جميع النواحي جاهز، يعني هو عنده قناعة به، فقط تتوقف على الرؤية فقط وفقط، بعد كل المواضيع تكون مبرمة جاهزة، فقط متوقف على الرؤية. الشارع يجيز للرؤية في حدود معينة أن يراها وتراها، يتحدثان برعاية ولي الأمر درءا للفساد، وهذا أمر عقلائي تأكيد أخلاقي، هذا كله من أجل الوئام. قال يا رسول الله أريد أن أتزوج امرأة، أيحل لي أن أراها وتراني؟ قال بلى، ذلك أحرى أن يؤدم بينكما. يؤدم يعني يحصل انسجام، يحصل وئام. فالشارع تسهل في هذه المسألة وأمر بكذلك ترخيص المهور قدر الإمكان، ونهى عن غلاء المهور. أخرج دعوة هذه المغالاة في مسألة المهور إلى حد تقطع نصيب المرأة، هذا في الحقيقة يصل أحيانا إلى حد الإجرام بلا مبرر. نعم، الشيء المطلوب أن يتحقق الكفاف، ما حد يقول لك تعال أنت خلي بنتك في مكان ما يحفظ لها الكفاف، ما يحفظ لها ما وجهها، ما يحفظها مقامها إلى آخره، لا أبدا. لكن الحد المعقول، أما المبالغة أحيانا تحصل مبالغات في المهور ما لها مبرر موضوعي، فقط إلها مبرر تنافس، أنه فلان عدها كذا أنا لازم عندي كذا، ما إلى ضرورة بالنسبة إلها، لكن لأن فلان عدها كذا لازم أنا عندي كذا، وصناعة مقامات خيالية، هو يتخيل أنه في مرتبة عليا راقية جدا، بحيث إما هالمرتبة وإلا ما يزوج بنته، وهي أحيانا تتربى هالتربية. من جملة المفاسد في هذه الأفلام أيضا هو عبارة عن حث الشباب والشابات على التمرد على الأسرة، على أوامر الأسرة، على أوامر الأب، على أنا ما أقول الأب والأم معصومين، لكن يا إخوان كل شيء إذا ما يكون به ضوابط يؤدي إلى الانفلات. قد يخطئ الزوج، قد يخطئ الأب، قد تخطئ الأم، لكن من حيث المجموع كل مؤسسة إذا ما يكون بها قيم، إذا ما يكون بها صاحب كلام مسموع، قطعا تتمزق. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الله لو جاعل عند الإنسان عقلين يتمزق هذا الإنسان، ولهذا إذا أرادوا يستخفون بواحد يقولون أبو عقلين. أبو عقلين هذا صفة ذم وليس صفة مدح، ما ممكن. الأسرة الله جعل بها للأب قيمومة معينة، لكن بالعدل والحكمة والإنصاف. إذا تعدى حينئذ نعم، الله يقول صاحبهما في الدنيا معروفة، ما انحلت المشكلة يمكن عن طريق واسطة خير ناس مصلحين، ما انحلت المشكلة حتى إذا وصل الأمر إلى الحاكم الشرعي يتدخل الحاكم الشرعي، الله جعل حلول. لكن أصل مبدأ التمرد على أوامر الأب أي حيثما كانت، بحق كانت أو لا، خطأ كانت أم صوابا، هذا مبدأ التمرد، أو مبدأ تمرد المرأة على زوجها مثلا بدون وجه. نعم، ليس له أن يجور عليها، ليس له أن يطالبها بما ليس له حق فيه. مثلا أموالها الخاصة هي تريد تتصرف بها بالمشروع، أو وقتها مثلا بالبيت بحيث ما يزاحم حقه، مرة يزاحم حقه هذا ما يجوز، وحيث يطلبها فعليها أن تكون على أهبة الاستعداد، لكن فيما عدا حقه ما يزاحم حقه، وعدها وقت تريد أن تقرأ كتابا معينا، تشغل نفسها بشيء معين، أو تزاور صلة أرحام بالحد المعقول الذي لا يترتب عليه فساد، لا يترتب عليه تخريب للأسرة، بهذه الحدود ما لحق أن يمنحها. إذا زاحمت حقه له أن يمنعها، إذا خرجت من بيته بدون إذنه حينئذ هي مدانة. وصحيح حتى في الموارد التي عليه أن يجيزها أن تخرج لابد أن تستأذن. انتبه جيدا، قد ربما تصور بعض النساء أنه هي طالما من حقها أن تروح تزور أهلها من باب صلة الرحم فتخرج بدون استئذان، ما يجوز. صحيح ويجب عليه أن يأذن لها لصلة أرحامها، لكن أيضا يجب عليها أن تستأذن، ما يصير يجي على ساعة يدخل البيت وإذا بنت الحلال ما موجودة. لا لا، الاستئذان، الإذن منه لها بالخروج واجب، والاستئذان منها ماذا؟ واجب. الله جعل روابط لهذه المسائل من أخطر ما في هذه البرامج والأفلام ووسائل الإعلام، أنها في كثير من الأحيان تؤدي إلى هدم العقائد، إلى هدم الأخلاق، هدم القيم والآداب، هد الأسرة، إلى حل الشباب، تؤدي كذلك أيضا إلى خلق مشاكل اجتماعية من أنواع أخرى، وتؤدي أيضا إلى تعطيل الحياة في بعض الأحيان، تصل إلى حد أشبه بحد العبادة، أن هذا ليل نهار كله على الإنترنت أو كله على هذا الجهاز، أصلا ما يفارقه 24 ساعة، ما يفارقه. لا، هذا المستوى ينهى عنه الإسلام، لأن الإسلام ما يريدك أسير عادة معينة، لاحظ، ولو كانت مشروعة. انتبه لي، شوف مثلا الأكل والشرب، الأكل الحلال والشرب الحلال هذا مباح بالتأكيد، لكن لئلا يسيطر سلطان العادة على سلطان الإرادة، الله عز وجل حرم عليك في فترة الإمساك في شهر رمضان، حتى الإنسان لا يصير أسير عادة معينة ولو مشروعة. اتفاقا أكثر المفطرات هي مشروعة من حيث الأساس، قليل بها هو محرم من أساسا. مثلا الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام من المفطرات، هذا حرام سواء بالنسبة للصائم أو لغير الصائم. مثلا الاستمناء هو حرام للصائم ولغير الصائم. أغلب المفطرات هي بالأساس حلال، الأكل، الشرب، الارتماس بالماء إلى آخره، إتيان الأهل بالمشروع إلى آخره، أغلبها بالأصل حلال، لكن الله حرمها في فترة الإمساك لئلا تصبح النفس أسيرة لتلك العادات. زين، من هنا هذه الحقيقة تعتبر من الفتن التي ابتليت بها مجتمعاتنا. أنا ألفت النظر بل أدق ناقوس الخطر أنه ينبغي ملاحظة قيمنا، ملاحظة أولوياتنا. صحيح الله أباح لك أن تستفيد من نعم الحياة من وسائلها، لكن بشرط أن لا يفضي ذلك إلى فساد في دينك ودنياك. نعود إلى الآية التي بدأنا بها البحث، يقول الحق تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. المقصود بالحرف بقرينة بقية الآية يعني الطرف الضعيف من الإيمان، يعني على ضعف بتعبير آخر، ما عنده متانة في عبادته، لأنه عبادته ما مستند إلى دليل، ما مستند إلى عقيدة. فمن هنا سرعان ما ينهار: فإن أصابه خير، فإن أصابه خير اطمأن به. الآية الكريمة تشير إلى نوع من الضعف الذي هو عبارة عن أن هذا الإنسان قد يبني تدين أساسا على المصلحة الشخصية، فإذا كان له في دينه مصلحة شخصية هو متدين، لكن إذا ما كان له مصلحة في ذلك الشيء أو كان التزام هذا الأمر الذي هو حق يدري بحق يفوت عليه مصلحة شخصية يضربه عرض الجدار، هذا المعنى غاية في الخطورة بالتأكيد. فإن أصابه خير اطمأن به، هو متدين وضع اعتيادي، لكن وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه بمجرد أن يفتن. الفتنة تارة بمعنى الاختبار، يعني الله يختبره بشيء وما يكون على مستوى المسؤولية مع الأسف الشديد فينقلب رأسا على عقب، ومرة بمعنى التعذيب، يعذب ينهار فيضرب دينه عرض الجدار، أو بالإغراء، قسم من الناس تغريل أموال، وقسم الترهيب، وقسم لا غسيل الدماغ. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. سبحان الله، كلمة الحسين سلام الله عليه كأنها ترتضع من هذه الآية الشريفة. يوم نزل كربلاء خطب عليه السلام فقال في مطلع خطبته: أي أيها الناس، إن الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. ترى الإنسان ما يمكن يزكي نفسه، إنسان إذا عرض للامتحان ذاك الوقت يعرف أنه صحيح العقيدة أم لا. الإمام يقول الناس، يعني الأعم الأغلب، الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم، تماما كما تقول الآية: فإن أصابه خير اطمأن به. الحسين يقول يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. هنالك يتبين أن هذا ليس بصاحب دين، لأنه سرعان ما تخلى عن دينه، إما تحت ترغيب أو تحت ترهيب. الحسين عليه السلام آخر عاش هو هذه المعاناة طيلة حياته، وفي خصوص مسيرة كربلاء وفي طريقه من مكة إلى العراق. تقول شكينة عليه السلام: لحق بأبي عدد كبير من الناس في الطريق، ما مر على ماء قوم إلا ولحق به جمع منهم. كان يمر على أحياء القبائل بالطريق في طريقه من مكة إلى العراق. تقول: ما مر على ماء قوم إلا ولحق به جمع منهم، لأنه الحسين بن رسول الله سيد شباب أهل الجنة متوجه إلى العراق، أهل الكوفة بايعوه، يمكن أن يكون هو الخليفة هناك ويعيشون في دولة الحسين سلام الله عليه بهذا الأمل. بناهم القضية تمر هالشكل، يعني بدون معاناة وبدون جهاد. فلما جاء خبر مقتل مسلم بن عقيل عليه السلام وهو في زرود بين مكة والعراق، تفرق عنه أكثر من لحق به، انسحبوا أكثرهم، انسحبوا، تلاحظ جيدا، وبقوا ينسلون شيئا فشيئا إلى أن وصل كربلاء. فبقيت تلك الصفوة التي اختارها الله عز وجل لذلك المقام المقدس، وحظيت بذلك الوسام القدسي: السلام عليكم يا أنصار الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، إلى أن يقول: طبتم. هذه كلمة الإمام الصادق عليه السلام: طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم. يا له من مقام عظيم. الإمام عليه السلام كان يلازم الحر الرياحي ومعه 1000 نفر. الحر قبل أن يتوب كان مكلفا من قبل ابن زياد بأن يمنع الحسين من الرجوع إلى المدينة وأن يدخله إلى الكوفة، يعني كان أرسل الحر لتطويق الحسين سلام الله عليه وتسليمه محاصرا إلى السلطة المركزية في الكوفة، كان هكذا الخطة. لكن الحسين سلام الله عليه أبى عليه، وقال له يا حر فكلتك أمك لما منعه. الحر مؤدب كان مع الإمام. قال له أبا عبد الله لو إن غيرك من العرب قال لي هذه الكلمة لرددت عليها أيضا أقول لثكلتك أمك، لكن أمك فاطمة الزهراء وليس لنا أن نذكرها إلا بخير، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. كان مؤدبا مع الإمام سلام الله عليه. الحاصل فامتنع الإمام من أن ينصاع للحر وأن يذهب محاصرا إلى الكوفة، قال له خذ طريقا نصفا لا يدخلك الكوفة ولا يعيدك إلى المدينة. فسار عليه السلام حتى وصل إلى مقربة من أرض الطفوف، سأل عن منطقة، ما اسم هذه المنطقة؟ قالوا اسمها شفية. فعزب عنها واستمر. سأل عما بعدها ما اسمها؟ قيل اسمها العقر. قال نعوذ بالله من العقر، امضوا بنا. مضى حتى بلغ إلى منطقة بقعة يقال لها نينوى، قال امضوا بنا. الغاضريات، قال امضوا بنا. إلى أن وقف جواده في بقعة ولم يتحرك، يقول السيد كما وقفت ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله مرة في المدينة عند دار أبي أيوب ومرة في الحديبية وأبت أن تتحرك. بل يروي بعض العلماء أنه الحسين ركب جوادا آخر أيضا لم يتحرك. قال ما اسم هذه البقعة؟ قالوا اسمها الطف. قال هل لها اسم آخر؟ قالوا يقال لها أيضا كربلاء. فدمعت عيناها وقال كرب وبلاء، كرب وبلاء. ثم قال اللهم إني أعوذ بك من الكرب والبلاء، اللهم أنت الشاهد أننا قد أخرجنا وأزعجنا وطردنا من حرم جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، فاحكم بيننا وبين هؤلاء القوم وانصرنا على الظالمين. ثم قال بأبي وأمي نعم انزلوا انزلوا ها هنا مناخ ركابنا وها هنا محط رحالنا بعد وها هنا تسفك دماؤنا وها هنا تشبع نساؤنا يا بهذا حدثني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أردنا شد أردنا شد كربلاء على ضيوفها، شلون ويا أهل المجد معروفة؟ أردنا شد على سبط الرسول، أردنا شد على سبط الرسول، صديق عطشان انذبح نجلي البتول وبعد وفاق جسمه ظلت الدوسي الخيول وظل ثلاث بلاد في البطفوف، صدق ما حد من بني هاشم سلم بس لعليله وتمحن بالحرام، صدق سلبه وحرقها يا الخيال والأطفال تلاوعت من خوف. هنا ثارت ثائرة أصحاب الحسين وأهل بيته. قام زهير قال أبا عبد الله لو كانت الدنيا باقية لآثرنا القتل بين يديك على البقاء فيها، فكيف والدنيا فانية. وصلت النوبة إلى بني هاشم، قام أبو الفضل العباس قال أبا عبد الله لأنعمنك عينا، والله لا يصل إليك شوء وفينا عرق يضرب. ثارت حمية صاحب الصلاة عباس، قال له يا نور العين ابشر وارفع لفعل فعل بيل الحشور، تتحدث الناس كلنا فدالك يا عزيز الله وحبيب. الله الله. قال له وقلبه من الحزين والهضم مفتوت، تدري بخوك حسين ما يرهب من الموت، خوفي على سلب الحريم وحرق البيوت. كم أرملة تبقى عقوب عيني سليبة. الله الله. ما هاجت أحزاني لجيل ذبحة رجالي، حزني أبو فاضل على ضيعة عيال. وبعد بعد هذا الخطب الأفضع، وش حال زينب لا بقيت من غير واحد، متحيرة بيتها مسلوبة وغريب. نعم مولاي أبا عبد الله أرواحنا فداك وفدا أختك زينب. نعم دخلت أنت كربلاء مرة، وأما زينب دخلت مرتين. مرة يوم نزلتها وقلتها هنا مناخرك بنا ومحط رحالنا ومقتل رجالنا، ويوم آخر دخلت زينب يوم العشرين من صفر بعد سبي دام أربعين يوما. نادت زينب وعبرات السيل، يا عم ويا الدليل احجي يا العليل، خلى الكربلاء بضعون نيميل، اريد انصب على الوليان ما تم. يا عم من المصايب بعد حالي، ومن ذل اليسر وارم دليلي، اريد اصلى بفاضل جفيلي واقل على قلبي تراكم ولا. لهذا لما جاء جابر الى الامام السجاد قال يا جابر ها هنا قتلت رجالنا وها هنا احرقت خيامنا، يا نازلين بكربلاء يا هل عندكم خبر بقتلنا وما أعلامها، ما حال جثة ميتين في أرضكم، بقيت ثلاثة لا يزار مقامها، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. تقبل منا هذا القليل ومن المؤسسين والسامعين، وابعث اللهم إلى أرواح أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. اللهم صل على